الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اعلموا رحمكم الله تعالى أن العلم مبني على الإخلاص، فالذي لا إخلاص عنده فإن علمه وتعلمه وحضوره للحلقات وشراءه للكتب لا يزيده من الله جل وعلا إلا بعدا. فإذا الله الله بالإخلاص، هذه مقدمة في كل فن من فنون الشريعة، الإخلاص. احرص على الإخلاص دائما، لا يكن همك في التعلم أو التعليم أو التأليف أو الدعوة إلى الله جل وعلا مجرد الرياء والتسميع، فإن هذا مما يبطل العمل. وليت الرياء يبطل العمل فقط، بل يبطل العمل ويوجب العقوبة من الله جل وعلا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وفي رواية: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وجريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الجهاد، وهو من أعظم الأعمال البدنية بعد الصلاة، هذا من أعظم الأعمال، لكنه لم ينفع صاحبه لما فسدت نيته في الجهاد، فصار من أول من تسعر بهم النار، مع أنه مات مجاهدا بين الصفين، لكن لما اختلت نيته واختلفت صار جهاده سبب، صار فساد نيته في جهاده سببا لعقوبته وعذابه والعياذ بالله. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم سخي فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فنعوذ بالله من فساد النوايا. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث سقط مغشيا عليه، ولما حدث به معاوية رضي الله تعالى عنه نزل معاوية من على سرير ملكه وضرب برأسه فجلس يبكي، لأن وقع هذا الحديث على أهل الإخلاص عظيم جدا. ولكن لما ضعف ميزان الإيمان في القلوب وضعف ميزان التقوى ومراقبة الله في أفئدة كثير من الناس، صار هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تمر على أسماعنا مرور الكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني من كان الحامل له على تعلمه للعلم إنما هو الرياء والسمعة، وليصرف أنظار الناس إليه وحتى يشير الناس له بالبنان فيقولون: هذا فلان العالم، أو حتى يلبس مسوح العلماء فقط ويلبس ثياب العلماء ويترأس المجالس أو ليماري به العلماء ويغر به السفهاء والسقطاء، فإن هذا ليس له في الآخرة إلا النار وبئس القرار والعياذ بالله. فإذا النية يا إخوان، النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث: من كان تعلمه لله ورسوله فتعلمه لله ورسوله، ومن كانت صلاته لله فصلاته لله، ومن كانت زكاته لله فزكاته لله، وهكذا تقاس سائر الأعمال. فإذا الله الله بالإخلاص، فلا بد من مراقبة النية دائما وأبدا. فأول وصية وأول مقدمة نقدم بها هذه الدورة أننا ننبه على الإخلاص، فإن الإخلاص في هذه الأزمنة صار عزيزا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذا المبدأ العظيم. فإن الإخلاص ما حل في قليل إلا كثرة، ولا يسير إلا زاده. فرب عالم قليل البضاعة في العلم، لكن الله يجعل فيه النفع الكبير للأمة لما يحمله في قلبه من الإخلاص. ورب رجل قد حفظ القرآن كاملا وحفظ من الأحاديث الكم الكثير، ولكن لا تجد له قولا مسموعا في الناس، وإذا كتب شيئا لا يقرأه الناس. لماذا؟ لخلل في نيته وقصده. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى توفي في عقد الأربعين، ولكن انظر إلى البركة العظيمة في مؤلفات الإمام النووي، انظر إلى رياض الصالحين، تجده يقرأ على الجماعة في كل مسجد في كل المحافل، وكذلك الخطباء يستفيدون منه، وكذلك انظر إلى الأربعين النووية، والله لا تحمل الأربعين النووية أحاديث كما يحمله سنن أبي داود، إنما هي أربعون ونيف من الأحاديث، وزادها الإمام ابن رجب رحمه الله شيئا من الأحاديث، ولكنها عمدة طلاب العلم في الحديث، وقد بلغت شروحها أكثر من 80 شرحا، هذه بركة عظيمة. فإذا ليست العبرة بكثرة العلم ولا بكثرة الحفظ ولا بكثرة التأليف، وإنما العبرة بتلك النية الطيبة التي تقر في قلب الطالب. فإذا الله الله بالإخلاص أيها الإخوان، وعلى الإنسان أن يراقب باطنه دائما. والذي يعظم نية الإخلاص أن الأحكام في الآخرة مبنية على السرائر والظواهر تبع له، يعني الله جل وعلا يوم القيامة ما ينظر في ظواهر الأعمال فقط، بل أول محط نظر الرب جل وعلا إنما هو النية. احفظوا هذه القاعدة، الأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما في الآخرة فالأحكام مبنية على السرائر والظواهر تبع لها. ولذلك قبل أن ينظر في صلاتك ينظر في نيتك للصلاة، قبل أن ينظر في علمك ينظر في نيتك للعلم، قبل أن ينظر في حجك ينظر في نيتك للحج. فإن كان النية صالحة صلح معها سائر العمل، وإن كانت النية فاسدة رد العمل وإن وافق. فإذن هما شرطان لا ترفع الأعمال إلى الله إلا بهما، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإخلاص والمتابعة بالنسبة للعمل كجناحي الطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم طيرانه في السماء إلا بكمال إلا بسلامة الجناحين، فكذلك العبادة إذا فعلها العبد لا ترتفع إلى الله، لا تطير إلى الله إلا بالجناحين جميعا، الإخلاص والمتابعة. يقول السلف رحمهم الله تعالى: ما من فعلة وإن دقت إلا وينصب لها ديوانان، ديوان لما وديوان كيف، ديوان لما وديوان كيف. فأما لما فهو سؤال عن الإخلاص، لما فعلت، ما الباعث على هذا الفعل، وأما ديوان كيف فهو سؤال عن المتابعة، سؤال عن المتابعة. والأحاديث في ذلك يعني في النية وفي المتابعة كثيرة، قد ذكرتها في غير هذا الموضع. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.assaidan.net